قال ابن عبد البر رحمه الله: لا تفضيل العلم على العبادة. باب تفضيل العلم على العبادة. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث بن سعد عن الشرق بن حسين عن ابن رجاء بن حيوة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قليل العلم خير من كثير العبادة. وكفى بالمرء علما إذا عرف الله، وكفى بالمرء جهلا إذا عجز برأيه. إنما الناس رجلان: عالم وجاهل. فلا تمال العالم ولا تجاور الجاهل ولا تحاور الجاهل. قال إسناده ضعيف. وذكر أن إسحاق بن أسيد الذي في سنده تكلموا فيه، وشيخه عاصم بن رجاء بن حيوة أيضا تكلموا فيه. فلا شك أن قليل العلم يعبد الله على بصيرة خير من كثير العبادة على جهل. وكفى بالمرء خيرا أن يعبد الله على بصيرة. ومن أحسن كلام الشافعي: حسبي بعلمي إن نفع، ما الخير إلا في الورع وما الذل إلا في الطمع. نعم، حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع. ما طار طير فوقع إلا وارتفع إلا كما طار وقع. علم لا ينفع يستعاذ بالله منه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سفيان السروجي عبد الرحيم بن المطرف من عم وكيع قال حدثنا أبو عبد الله العذري بن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره وخير العبادة في الفقه. وهو ضعيف. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليسر، وقول أيسره أي ناظر الأدلة إن هذا الدين يسر. يسرا ولا تأسرا، وبشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. قال أبو سفيان: ويكره الحديث عن العذري. العذري هذا كأنهم يحبهم حديثا منكر الحديث. قال: وقعت على أبي قاسم خلف بن قاسم أن أبا علي سعيد بن عثمان بن السكن حدثهم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز سنة 26 و200 قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية قال حدثني زيد الأمري عن جعفر العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. وهذا حديث موضوع. محمد بن الفضل بن عطية كذب. وما من شك أن العالم أفضل من مجرد العابد بغير علم، إلا أن لأدلة كثيرة ومنها حديث أبي الدرداء الآتي، إلا أن هذا الحديث كما ترى لا يحتج به. وإلى هنا وفقكم الله.